القاهرة تقدم أمم أمم أمثال أمثال الإعداد والتقديم أميمة حاتم. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة. الخيل المفرد الحصان هو حيوان ثدي وحيد الحافة من الفصيلة الخيلية. للخيول أنواع متعددة تتفاوت فيما بينها تفاوتا كبيرا في الشكل والحجم والسرعة والقدرة على التحمل. من صفات الجمال في الخيل الخيل المحجلة، وهي التي يوجد بها بياض فوق الحافر ويوجد لديها الغرة وهي البياض في الجبهة، وتتمتع باستقامة الظهر وانتظام القوائم وتقوس الرقبة وقوة العضلات. يمتاز الحصان العربي بالجمال الفائق الذي يميزه عن بقية الخيول في العالم، فهو يمتاز بوجه صغير جميل وعينين واسعتين وأذنين صغيرتين وبتقعر خفيف في الوجه، مما يضفي عليه نوعا من الجمال الوحشي في بعض الأحيان. وقد ورد ذكر الخيل في أكثر من آية في القرآن الكريم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. معنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد محمود الجبة، أستاذ بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية. الخيل المسومة هي المعلمة أو الخيل المرعية في المرعى. لما كانت الخيل أشرف الحيوانات بعد الإنسان، قدمها الله تعالى على الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ولشرف الحيوانات على الجمادات قدمها على الحرث، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، وبعدين قال والأنعام، وبعدين قال والحرث، فهو رتبها ترتيب شرف وتشريف. أقسم الله تعالى بالخيل في سورة كاملة بوصفها، وتتخيلي أن تنزل سورة كاملة في القرآن باسم العاديات. قال: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. سميت العاديات لاشتقاقها من العدو، وهو تباعد الرجل في سرعة المشي. ضبحة، والعاديات ضبحة هي حمحمة الخيل عند العدو عند الجري. فالموريات قدحة هي الخيل توري النار بحوافرها إذا جرت من شدة الوقع. المغيرات صبحة أن هذه الخيل تغير على العدو صبحا، يعني علانية. فأثرن به نقعا، أثرن به غبارا، النقع هو الغبار. فوسطن به جمع، جمع العدو. يقسم الرب سبحانه وتعالى بحالة هذه الخيل التي تتخذ للجهاد، وهذا علو لشأن هذه الخيل ورفعة لشأن هذه الخيل. أقسم الله تعالى بها كما يقسم الله تعالى على غيرها من الأشياء التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى للقسم. ورد أيضا ذكر الخيل في سورة النحل. قال ربنا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هنا بيّن الله تعالى أن الخيل تكون للركوب وتكون للزينة، وهذا يدل أن العرب كانوا يتباهون في خيلهم عند الركوب، وكانت القبائل تفخر على الأخرى بالخيل، فأورد الله تعالى ذكرها في هذه الآية امتنانا على الناس ببديع خلقه. ورد أيضا ذكر الخيل في القرآن الكريم بأوصافها، لما قال تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات من الخيل هي القائمة على ثلاثة قوائم، يعني واقفة على ثلاثة قوائم وترفع قدمها الرابعة، تقف على طرف الحافر كده، وهذا فيه من الرشاق والجمال والأناقة ما يسميه الرب سبحانه وتعالى في سورة صاد بالصافنات، يبين لك الحركة الإيقاعية الجميلة والسكون والاطمئنان والثقة بالنفس والخيلاء التي كانت في خيل سليمان عليه السلام، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. الخير هنا يعني الخيل، سماها الله تعالى خيرا، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي الشمس توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ينحرها لله سبحانه وتعالى. فلما ترك سيدنا سليمان هذا الأمر، هذه الخيل التي يعني أخذت منه وقته وألهته عن ذكر الله تعالى من جمالها ورشاقتها، قال ردوها علي، فطفق أخذ يمسح أعناقها وسوقها، ينحرها ويعرقبها لله سبحانه وتعالى. فلما ترك هذا الشيء لله عوضه الله تعالى خيرا منه، قال ربنا فسخرنا له الريح، أسرع من الخيل، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فكان هذا تعويضا من الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه السلام. كنتم مع أمم أمثالكم. حياة أميمة حاتم.